قال النووي رحمه الله في الأربعين النووية: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع زي ما النووي ذكروا في الأربعين، وهذا الحديث العلماء لهم كلام عليه في كونه من الجوامع. الإمام أبو داود صاحب سنن أبي داود ذكر أن هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، حديث الدين النصيحة. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا الحديث أحد أرباع الدين. يعني أحد أرباع الدين؟ يعني لو قسمنا الدين لأربع تربع فهذا ربع الدين، الدين النصيحة. هذا ذكر محمد بن أسلم الطوسي، وكلام كتير لأهل العلم في هذا الحديث وأهميته وكونه من الجوامع. ويكفي في هذا الحديث، يعني من الحاجات اللي تلفت النظر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. يعني كأن الدين هو النصيحة، يعني هو دي لوحدها كاشفة لينا عن أهمية هذا الحديث. فبحسب نصيبك من النصيحة يكون نصيبك من الدين. والناس تتفاوت في نصيبها من الدين ولا لا؟ الناس بتتفاوت في نصيبها من الدين. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم العبارة مجملة وتركهم يتساءلون. قال: الدين النصيحة. كان ما يمكن أن يقول: الدين النصيحة لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولكن هذه من طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الشيء اللي ممكن يثير الذهن فيسأله. الإنسان لما ذهنه يثار ثم يتساءل بيبقى استعداده لاستقبال المعلومة ورسوخ هذه المعلومة في نفسه بأكثر، وأنا يثير السؤال عنده. وهذا موجود في الأحاديث النبوية كثير، يعني ده موجود في الأحاديث النبوية كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم زي مرة معنا قبل ذلك في حديث: يا عمر أتدري من السائل؟ يا عمر أتدري من السائل؟ فهنا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مباشرة: الذي جاء ما سألتش خلاص أنا بقول لك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يثير ذهنه ليتساءل. طيب، فالحديث عبارة عن قاعدة من كلمتين: الدين النصيحة. ثم سؤال من الصحابة: لمن؟ يعني هذه النصيحة لمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة. طيب، يعني إيه الدين النصيحة؟ ما المراد بالنصيحة؟ لأن إحنا ممكن أول ما بيتبادر لأذهاننا إذا سمعنا كلمة النصيحة يعني أن تنصح أخاك مثلا، تشوف بيعمل حاجة غلط فتنصحه، صح ولا لا؟ طيب، إذا كان هذا هو المعنى، وده معنى صحيح، لكن هو لو هو ده المعنى بس، يعني إيه النصيحة لله؟ يعني مش النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الناس ماشي، طيب يعني إيه تنصح لله؟ يعني إيه تنصح لكتاب الله للقرآن؟ تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كده كلمة النصيحة معناها أوسع بكتير من المعنى اللي ممكن هو الأكثر استعمالا أو اللي بيتبادر لأذهاننا لما نسمع كلمة إيه النصيحة. ماشي، النصيحة هو مش مصطلح شرعي، يعني هي كلمة لها معنى في اللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بكلامه عرب، يخاطب عربا بكلامهم، فاهمين يعني لما يسمعوا كلمة النصيحة فاهمين معنى اللغوي ليها، فبيسألوا طب هي دي بقى لمين؟ وما يستغربوش لما يتقلهم لله ولرسوله أو لله ولكتابه ولرسوله، حديث فيه تقديم الكتاب على الرسول. ماشي، صلى الله عليه وسلم. طيب، فما معنى كلمة النصيحة بقى عشان نشوف المعنى الواسع كلمة النصيحة؟ النصح في اللغة العربية يطلق على خلوص الشيء، إن الشيء يكون خالص. يقول هذا ناصح يعني خالص. يعني إيه خالص؟ يعني مصفى من الشوائب. يعني غريبة دي، صح؟ يعني مثلا يقولوا إيه؟ يقولوا نصحت العسل. لما بيحد مثلا بيجمع العسل، فبعد ما بيجمع العسل إيه؟ العسل بيكون فيه شوائب، فيصفوا العسل، فيقولوا العملية دي اسمها نصح. نصحت العسل يعني مش قال له إيه؟ اسمع كلام، يعني مش هيقوله كده. نصحت العسل يعني صفيت العسل، خلصت العسل من الشوائب. ده أصل معنى كلمة النصيحة، اللي هو الخلوص، تصفية الشيء من الشوائب. فيعني إيه بقى نصيحة لحد؟ سيب دلوقتي معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد، سيب المعنى ده دلوقتي، سنأتي له ونبين علاقة ده بأصلا بالنصيحة إنه هو منه. يعني إيه بقى النصيحة لحد أو النصيحة لشيء؟ يعني إيه النصيحة؟ يعني أن يكون قلب الإنسان تجاه هذا الشيء أو تجاه هذا اتجاه من ينصح له خالصا مصفى من الشوائب. يقول عناية القلب بالمنصوح به، إقبال قلب تام، إقبال قلب تام مصفى من الشوائب على المنصوح له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. الدين مطلوب منك فيه إن أنت تكون مخلصا جامعا لهمك، مصفي نفسك من الشوائب في أشياء. إيه هي؟ يعني النصيحة لإيه طيب؟ يعني أصفي نفسي لماذا؟ عناية، يقول عناية القلب بالمنصوح به، يعني في إيه طيب؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لله، يعني النصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب يعني إيه النصيحة لله؟ يعني خد المعنى اللغوي وبعد كده نشوف بقى مظاهر النصيحة لله. إن القلب تصفيه لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، فالقلب تصفيه لله سبحانه وتعالى وتقبل بقلبك بكليته على الله سبحانه وتعالى. فالنصيحة لله يدخل فيها إن الإنسان يعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى اعتقادا خالصا مصفا عن الشوائب، فيعتقد زي وحدانية الله سبحانه وتعالى في أفعاله أنه الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر، وأنه الله سبحانه وتعالى الواحد الذي تصرف له العبادة، فلا يصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى لأنه نصح لله، لا يتوكل على غير الله، لا يخاف خوف التعبد من غير الله، لا يحب أحدا أكثر من حبه لله ولا مساوي لحبه لله اللي هو حب العبادة. فكل ده من تصفية اعتقاده لله سبحانه وتعالى. من النصيحة لله سبحانه وتعالى إن الإنسان يحب الله سبحانه وتعالى، يحبه حبا حقيقيا، واللي يحب ربنا سبحانه وتعالى يحب كلامه ويحب الكلام عنه. لما يلاقي كلام عن ربنا يحب يسمعه، لما يلاقي كلام عن ربنا يحب يقرأه، يحب الله ويحب كلامه القرآن ويحب الكلام عنه ويحب محابه، يعني الأشياء التي يحبها الله ويحبها. وانتبه لهذا الأمر أنه أمر مهم جدا في سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قضية محاب الله، محاب الله، يعني إحنا ساعات نتعامل مع الأعمال بنتعامل بصورة إيه؟ والعمل ده فرض ولا مستحب؟ ده مطلوب عشان ما تقعش في الإثم، بس هو في ناس تتعامل إيه، يقول لك ده فرض وده مستحب، المستحب ده إيه نسيبه، يعني وأنا عارف مستحب كأنه يقول له يجب عليك أن تتركه، ماشي، يعني هو بيتعامل بالمسطرة كده، عاوز إيه يعني. في شيء في العبادة حتى فيما يتعلق بالواجبات تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى، وده أنت في القرآن لو قرأت في القرآن ستجد دايما فيه يعني بعث الهمم إلى هذا الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى لما يخبر في كتابه أنه يحب المتقين، والله يحب المتقين، المفترض اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ده، دي حاجة جميلة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يحب المتقين، طب أنا عاوز أبقى من المتقين. طيب هو إزاي أبقى من المتقين؟ آه يعني التقي يعني تعمل إيه يعني؟ فيروح يسأل ويدور ويبحث، لأنه دلوقتي ده بحث في أعظم الأشياء اللي فعل الإنسان، إنه بيبحث عن شيء الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الله يحب المتوكلين، أو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بص يحب دي، طب أنا دلوقتي لما بسمع ده عشان بس تشوف الصحابة زي النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على حب الله سبحانه وتعالى وعلى حب محب الله، هو أنا في فرق ما بين إن أنا أقول لك أتقن عملك، أتقن عملك يزد أجرك، وإن أنا أقول لك أنا قلت لكش أتقن، ولكن قلت لك إن الله يحب ذلك. ده المفترض فيه يعني وراه خلفية عندك، يعني في معطى قبليها عندك إن أنت أصلا هتحب ما أحبه الله. فلما يتقلك إن الله يحب كذا ويبغض كذا، فأنت لأنك تحب الله سبحانه وتعالى ولأن في نصح لله سبحانه وتعالى فيبقى بتبحث عن هذه، بتبحث عن هذه المحاب. الكلام ده هتلاقيه زي ما قلت لك كتير جدا في القرآن، لو حد أراد أنه يتتبعه إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه أخبر أنه يحبه، فضل أصلا بمين، ماشي، الذي يحب الله سبحانه وتعالى بيدور على ده. ولما تنظر كذلك في الحديث النبوية هتلاقي في حاجات كتير بتعلق على محبة الله سبحانه وتعالى. عارفين قصة غلام الأخدود؟ قصة غلام الأخدود، كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت. الغلام اللي هو كان عند الساحر قصة. ففي هذه القصة هو يعني باختصار في هذه القصة أظن أغلبكم تعرفوا القصة. في هذه القصة كان الغلام في وقت من الأوقات في حيرة بين الراهب الذي يدعوه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وبين الساحر اللي بيقول له إلهك هو الملك. هو كان متحير بين الاثنين، هو كان بيتردد على ده وبيتردد على ده ويشعر بإيه بشيء من إيه يعني كأنه شيء من الحيرة، ما هو بيتلقى تعليم إيه بيتلقى تعليم متناقض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، هذا حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الموقف اللي الغلام يعني اختبر فيه مين فيهم اللي صح، مين يعرف فين الموقف ده. الدابة، إنه هو ماشي في الطريق وجد دابة عظيمة قد حبست الناس، حيوان ضخم واقف وسد على الناس طريقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن الغلام قال إيه، قال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. ماشي فرصة هشوف بقى دلوقتي مين فيهم، هعمل الاختبار هنا. فأخذ حجرا وقال اللهم، طبعا اللهم دي تعلمها من الراهب يعني مش عارف الساحر، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدب حتى يمضي الناس. لما يتربى اللي ربى الراهب على الإيمان، لما بيتربى على إنه يبحث عن محاب الله سبحانه وتعالى، ساعات هو يبقى ماشي بقى في الطريق ودي البوصلة بتاعته، مش محتاج يفضل حد فوق ودينه يقول له ده صح ده غلط، صح ده، هو خلاص عارف إن هو البوصلة بتاعته البحث عن محاب الله. فهو بيقول إيه، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، هو خلاص هو يعني هو ده لسخ في نفسه أصلا، دي حتى تعلمها من الراهب يعني، حتى هو الميزان اللي هو أو الحاجة اللي هو عاوز يحكم بيها هو استخدم فيها اللي تعلمه من الراهب، بس هو استخدم ده بيدور على إيه، الذي يحبه الله، حتى لو بعد كده هياخدوه يقتلوه، هم خدوه في الآخر قتلوه، لكن هو صار يبحث عن إيه، يبحث عن محب الله سبحانه وتعالى. ده لما بيترسخ في نفس الإنسان، ده لما بيترسخ في نفس الإنسان فعلا تضبط له زي ما ذكرت يعني صح التعبير بوصلته في أعمال كثيرة جدا. تعرف يعني هضرب لك مثال صغير في قضية الحب دي، تعرف لما تيجي مثلا يجوا للعيل الصغير ويقولوا له المفروض تسمع كلام بابا وماما، ليه تسمع كلام بابا وماما؟ يقول لك اصل هو اللي بيجيب لك الاكل وبيجيب لك الشرب وماما اللي مش عارف بتطبخ لك وبتعمل لك ده شيء ينفع يتقال كده، ينفع يتقال كده عادي جدا، هو لازم الانسان يعني ده من الاعتراف بالفضل ماشي. لكن هو لو الامر تعلق فقط عنده بهذا ان هو طول ما انا محتاجهم فانا يعني انا المفروض اسمع كلامه لان انا ايه، لان انا محتاجهم. طب نفترض في يوم من الايام هو مش محتاجهم يعني، هو خلاص بقى أبوت فقر ولا هو بقى مش حاسس فيهم، يقول لك طب هو دي كانت قصدي، دي كانت قصدي. لكن لو ما يتربى من هو صغير ان ده ايوه هم بيعملوا كذا وكذا، ولان الله يحب منك هذا وربنا بيحب ده، فهو لما يكبر في يوم من الايام لو هو بينفق كل ماله عليهم، مرضه افتقروا اي حاجه بينفق كل ماله عليهم، هو بيعمل كده لايه؟ لحب الله عز وجل لهذا العمل، هو رسخ في نفسه هذا الأمر. فده من النصيحة لله سبحانه وتعالى أن تحب محاب الله. وفي درجة في حب محاب الله يعني هي درجات برضو، اللي هو إيثار محاب الله على محابك. يعني ممكن تقول أنا أحب محاب الله، طب ساعات أنا أكون أنا بحب حاجة والحاجة دي ممكن يحصل فيها تعارض ما بينها وبين إيه ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتؤثر ما يحبه الله على ما تحبه. ده من النصح لله سبحانه وتعالى. وزي ما ذكرت في البداية أن النصح الناس تتفاوت فيه ودينهم بيتفاوت، ودينهم نصيحة الناس تتفاوت في نصحها لله سبحانه وتعالى. ولازم الإنسان يكون حريص على يعني مراقبة نفسه في هذا، وإن هو في سيره الله سبحانه وتعالى أنه يكون بيتقدم، ما تسيبش نفسك كده واقف يعني ما تتحركش، ما تتقدمش خطوة في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. اللي بيسيب نفسه كده يقول لك خلاص يعني هو تدين، خد الدفعة الأولى سخن جامد جدا، بعد خلاص لقى نفسه إيه بيعمل الأعمال بصورة يعني خلاص يعني روتينية، يعني ما كنتش بصلي بقيت بصلي، مش عارف كنت بعمل إيه بقى، صحابي اتغيروا خلاص، وبعدين ثابت أنا بقى في مكاني، مفيش حاجة اسمها ثابت في مكاني. اللي بيظن إن هو ثابت هو بيقع أصلا، اللي بيظن إن هو ثابت بتبتدي يفتر الصلاة اللي كان بيصلي بس الصلاة اللي كان بيصليها بروح الروح بتروح منها، الذكر اللي كان بيذكر الروح بيروح منه، الشيطان يبتدي يتمتع. هو لازم الإنسان يبقى مركز في إن هو دايما في ارتقاء لا ينتهي لغاية لما يموت، يجتهد في تحسين إيمانه وتحسين علاقته بالله سبحانه وتعالى، وده ترقي في درجات النصح لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة سألوه النصيحة لمن، قلنا لمن؟ قال لله. ثم قال ولكتابه، كتاب القرآن الكريم. النصيحة للقرآن الكريم، عناية القلب بالقرآن الكريم من أول حب القرآن الكريم وتعظيم القرآن الكريم. إنسان يحب كلام الله سبحانه وتعالى، يحب أنه يقرأه، يحب أنه يسمعه، يعظمه، يكون عظيما في قلبه، و يكون حريص على تعلمه، يكون حريصا على تعلمه، أنه يتعلم إزاي آخر، يتعلم معانيه، يكون عنده هذا الحرص. وهو اللي بيحب حد، يعني نفترض حد بيحب حد، هذا المحبوب أرسل له خطابا، أرسل له رسالة، بيبقى حريص أنه هو يعرف معانيه ولا لا، لو في حاجة غامضة فيها صح ولا لا. فهو هنا حب الإنسان لله سبحانه وتعالى، وحب الإنسان لله سبحانه وتعالى يلزم منه أنه يحب كلام الله سبحانه وتعالى. فمن النصح أنه يكون حريص على فهم كلام الله سبحانه وتعالى وعلى تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من النصح لكتاب الله أن الإنسان يحبب الناس في كتاب الله، ومن النصح لكتاب الله أن الإنسان يعلم الناس كتاب الله، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ده داخل فيه النصيحة لكتابه. وبرضه أرجع أقول أن الناس متفاوتون في إيه؟ الناس متفاوتون في قضية النصح، النصح لكتاب الله، ويتفاوت دينهم على ذلك. قال ولرسوله صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية القلب وخلوص القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي الكلام ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم، إثار محب النبي صلى الله عليه وسلم على محب النفس، إن الإنسان يكون عنده استعداد أنه يضحي بنفسه وماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ده داخل في يعني كل هذه الصور اللي الصحابة ضربوا فيها أروع الأمثلة، كل ده من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. طب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا مثلا بالنسبة لنا كيف ننصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأول خالص إن أنت تكون حريص إن أنت تعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنت تتعرف عليه. في ناس مسلمين وأحيانا يكونوا لهم اهتمام بتعلم أمور الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا غريب عنهم. يعني هو النبي، هو ممكن يكون حريص على تعلم أمور، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم غريب عنه. إنك تعرف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل ده فرع عن حبك له. كذلك أيضا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تشوف سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفرح لأنك تحب صاحب هذه السنة. كل ده من خلوص القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تحبيب الناس في رسول الله وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده داخل فيه النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان يعني بصوا هم الصحابة يعني مثلا من النصح إن الإنسان يحب من له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة إزاي كانوا يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعظموهم لمجرد إن هو إيه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان سنه صغير زي سيدنا عبد الله بن عباس وكان من صغار الصحابة. مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه عارف أنت لما الناس تقول إيه حد من ريحة الحبايب يعني ماشي. فهو ده فعلا دي من علامات النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النصيحة لله ولرسول ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني لأئمة المسلمين وعامة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين بتطلق على فريقين، تطلق على حاجتين. أئمة المسلمين تطلق على الحكام اللي هو إمام المسلمين زي الخليفة كده، دول حكام. وأئمة المسلمين تطلق على العلماء لأن الناس يأتمون بهم، زي لما بنقول الإمام الشافعي الإمام مالك، هؤلاء أئمة، أئمة يقتدى بهم. فأئمة المسلمين، أئمة المسلمين تطلق على الحكام وتطلق على علماء المسلمين. طيب طبعا الحكام إذا كانوا يسوسون الناس بإيه؟ بالإسلام. يعني النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين الحكام إذا كانوا يسوسون الناس بإيه؟ بالإسلام، هو كده بأئمة المسلمين لكن مش حاجة تانية يعني. طيب يعني إيه ينصح لأئمة المسلمين وهم الحكام؟ إذا كانوا على هذا الحال؟ أولا إن هو يحب صلاحهم حتى لو صدر منهم شيء من الفساد أو كذا، يحب صلاحهم ويدعو لهم، لأن هم إذا صلحوا صلح الناس، لهم أثر كبير جدا في الناس إيه على دين ملوكهم. مش قاعدة كلية، لكن هذا ده مشهور يعني، الناس بتكون إيه على حسب، يعني لو في مثلا حاكم يحكم بين الناس بالعدل ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى، ومعروف عنه الزهد والصلاح زي عمر بن عبد العزيز مثلا، له أثر على الرعية، هذا له أثر كبير جدا على الرعية. فصلاحه، زي بعض السلف كان بيقول إنه لو عندي دعوة مستجابة يجعلها للحاكم. ليه؟ إنك عشان هاي دعوة واحدة العزيز لفلان دي بقى تجيب الناس كلها، ماشي. وكذلك من النصح لهم، نصحهم إذا أخطأوا، حتى لو إيه، حتى لو هم أئمة يحكمون في الناس بشرع الله سبحانه وتعالى، لما يخطئ إيه يقوم ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عادي جدا، ماشي. طيب بالنسبة للعلماء، قلنا لأئمة المسلمين اللي هم الحكام والعلماء، يعني إيه النصح لعلماء المسلمين؟ النصح لعلماء المسلمين أولا هو يحب العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، أن تحب العلماء، يكون في، خد بالك دي يعني ما تتعاملش بجمود. قال الناوي ما تتعاملش بجمود، ده الناوي ده سين صاد، لا، هو من النصح لأئمة المسلمين أن هؤلاء الذين بذلوا أعمارهم وساروا الليالي وسافروا في أقطار بعيدة، الناس كانت بتسافر رحلة في طلب العلم، وأنفقوا أموالهم، بذلوا كتير جدا جدا عشان في الآخر يجمع لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يبحث مسائل مثلا في الفقه، فهذه المسائل تنفعك عشان تعرف مراد الله سبحانه وتعالى، ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، أو غير ذلك من أبواب الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فدول ورثة الأنبياء. سيدنا أبو هريرة لما قال للناس إيه إن في المسجد هيقتسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس إيه ده أبو هريرة صحابي طبعا معروف في رواية الحديث ودول تابعين، فقالوا ده فيه إيه اللي هيتوزع ده، فراح قالوا إيه الكلام غريب ده، يعني إيه اللي هيوزع، فلقوا قاعد بيقرأ عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده ميراث، يعني هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فحملك هذا الميراث تحبهم، ده من النصح لهم والدعاء لهم. ولما عالم من علماء المسلمين إيه، واحنا خد بالك برضو، يعني انا محتاج اقول استدراك كده، لما بنقول عالم إيه، العالم عندنا في الاسلام مختلف عن كلمة العالم في استخدامنا الحالي، او في زي الشغل بتاع الاكاديميه الغربيه، يعني اللي هو فكره ان هو عالم، يعني ايه ورثه الدكتوراه دي العالميه، رساله الدكتوراه بيقولوا على العالميه، يعني خد دكتوراه بقى ايه بقى عالم، هو اصلا ممكن يكون جاهل وممكن يكون عالم سوء، ليس هذا هو العالم المبتدح اصلا، انما العلم الخشيه، هو بيكون عنده علم بيكون عنده دين، وأقصد بالدين هنا اللي هو إيه تقواه وورعه وصلاحه. فتجد حتى في أخبار العلماء، قديما مثلا إيه إمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، وإنت بتقرأ في سيرهم إيه، حاول بس تشوف المفارقة بين فكرة إن ده عالم وإن واحد بروفيسور، مش عارف، سيبك من، إنت هتلاقي ده واحد علم والناس بتجيله من كل حتة وطلاب العلم ويكتب عنه ويملي وشعر، وبعدين هتلاقيه في صلاته وقيامه بالليل وتلاوته للقرآن وصيامه وبكائه من خشية الله، هو ده العالم التكامل ده. والناس تتفاوت طبعا في هذا، ممكن يكون في حد أكتر من حد، بس ده الأصل، يعني هو يكون موجود. فلما يقول النصح لأهل العلم، النصح لأئمة المسلمين اللي هو منهم العلماء، فهو حبهم والدعاء لهم، وإذا زلوا إن الإنسان ما يشنعش عليهم، يزلون ولا لأ؟ يزلون، لكل عالم زلة، وعادي يزلون، لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش حد لوحده كده معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ففلان من أهل العلم هو معروف من أهل العلم، يعني المرضيين عند عموم المسلمين فحتى إن أخطأ الواحد هو بيبين خطأه يدعو له ويستغفر له. هذا الظن به أنه اجتهد يريد وجه الله سبحانه وتعالى، إنه ما كانش بيلعب في الدين ولا بيحرف في الدين، هو اجتهد يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو هو مأجور على أي حال. بس احنا بنتكلم في الصح والخطأ في العلم. كذلك الاعتراف بفضل أهل العلم، الاعتراف بفضل أهل العلم، ثاني يعترف بفضل هؤلاء. احنا مثلا قال النووي رحمه الله انفحم عليه الرجل بذل وعمله ونحسبه من المخلصين في كتاب غريب جدا انتشار وعناية الناس به. طب يعني أقل شيء انك تدعو له، يعني أقل شيء ان انت تدعو له وان انت تعترف بفضله في هذا ما قام به. مش بقى ولم يقم احد قبل كده مش عارف بايه، ولما رايت الدنيا فاضيه فحبيت ان انا ايه اوريكم نفسي. لا لازم، هو مفيش حد اصلا بيعرف يقول، يعني هو كل حد بيبني على من سبقه. فكل هذا داخل فيه النصيحه لعلماء المسلمين. طيب هذه النصيحه لائمه المسلمين، ذكرنا الحكام والعلماء، ثم وعامتهم، يعني النصيحه لعامه المسلمين عموم المسلمين. يعني ايه النصيحة لعموم المسلمين؟ طبعا لا شك ان هي داخل فيها معنى النصيحة اللي هو المتبادل الى الذهن اللي ذكرته في الاول، اللي هو ايه؟ اللي هو ارشاد، الامر المعروف والنهي عن المنكر، تنصحه لو بقيته بيغلط فبتنصحه في شيء. ده داخل في هذا المعنى بالتأكيد، ولكن المعنى اوسع من ذلك، المعنى اوسع من ذلك في خلوص القلب لعموم المسلمين. خلوص القلب لعموم المسلمين دي أثرها كبيرة جدا. يعني عندك مثلا في أمور الدنيا، أنا هضرب أمثلة تقرب الصورة، يعني إزاي إن أنت يكون قلبك خالص لعموم المسلمين في أمور الدنيا، حتى إذا أضر ذلك بدنياك. أنت عارفين اللي بيبيع مثلا حاجة وعنده سلعة كويسة وسلعة مش كويسة، ويجي حد يستنصحه يقول له ايه رايك، طب انهي الاحسن، بيعملوا ايه؟ بيبيع اللي مكسبه فيها اكتر او اللي عنده، صح ولا لا؟ يقول لك لا، هو ده كده مفيش نصيحه. انت اجعل نفسك مكانه، ماذا تحب؟ ماذا تحب؟ تحب ان الناس تنصحك نصيحه يكون قلبها خالص لك فعلا في هذا النصح، حتى لو اضر هذا بدنياك، حتى لو اضر هذا بدنياك. فمين يعني حتى لو اضر هذا بدنياك؟ انا عندي السلعه الفلانيه وما عنديش الحاجه الاحسن، يجي حد يقول طيب هي دي احسن ولا كذا، اقول له كذا ايه اللي مش عندي. والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المستشار يعني ايه؟ مش مستشار في المحكمه، المستشار يعني لما يجي حد يستشيرك فانت الان صرت مؤتمنا. حد بيستشيرك في شيء صرت مؤتمنا، استشير في اي شيء مهما قال. استشيرك انت زي ما قلت لك مثلا حد تاجر وبيبيع وبيشتري، في حد بيستشيره في ده، او الطبيب. الطبيب مين هنا في طب؟ ها طبيب، تلاقي الطبيب مثلا جاي المريض فهو هيكتب له الدواء، مفروض ان هو يكتب له الدواء اللي هو فعلا محتاجه، ماشي. وبعدين لو هذا الدواء ب100 وفي دواء زيه بالظبط ب200، بالظبط ب200، ما يكتبش ب200، لأنه يحب. لو أنا مكانه، لو أخويا اللي جاي لي ها وأنا بحب أخويا، هروح أقول له لا ليه تاخد أبو 200 ده، ده هو ده صح. لكن مش علشان مثلا شركة أدوية متفقة معاه ولا حاجة مثلا بالصورة دي، وله مكسب في إن هو يعمل كده. فين النصيحة للمسلمين؟ حتى إن أضرت بإيه، حتى إن أضرت بدنيا. يجي مثلا طبيب، خلينا مع الطبيب شوية. النصيحة للمسلمين، فلان محتاج الأشعات دي ولا مش محتاج الأشعات دي عشان تكتبها له؟ لازم ننتبه إن في شيء من، يعني في شيء في علاقتك بالناس متعلق بدين الله سبحانه وتعالى، مش في شيء هو أصلا من دين الله سبحانه وتعالى. يعني ما نبقاش إحنا بنقول والدين مش محصور في المسجد والعلمانية دي كخة وبنقعد نقول كده ونيجي إحنا نمارس هذا. دي انتوا لا، ما كل الناس تعمل كده، كل الناس غلط، ايه المشكله؟ اين النصح للمسلمين؟ فده داخل فيه النصح للمسلمين في امور الدنيا، حتى ان اضر بايه، حتى ان اضر بدنياك. والنصح ده حتى يا جماعه، يعني بقول لكم في ابسط شيء، ابسط شيء. انت بتقول لي قبل ما نبتدي النهارده، بتقول لي ايه هو ده احسن شرح للأربعين النوويه على الكتاب، صح ولا لا؟ انا ما اقدرش اقول لك احسن شرح، لأن أحسن هو أحسن في إيه؟ لو قلت لك لا أحسن شرح أنت عاوز تجيب شرح، قلت لك عاوز شرح ملموم مختصر فيبقى جيب ده مثلا. لكن لو أنا قلت لك لو أنت مش عاوز، أنت مش عاوز حاجة ملموم، فأنا رحت مستسر رحت قايل لك أحسن شرح كذا. ما هو في شرح ممكن يتقال عليه من جوانب كثيرة جدا في استيعابه وكده يتقال عليه أحسن شرح، زي ما ذكرت في المقدمة إن هو جامع علوم الحكم تمام. لكن يجي مثلا يقول لك ايه هو الكتاب ده كويس، لا يشوف انت مثلا الناس مثلا على لما بيكلموا في الكتب نصائح الكتب وكده على مواقع التواصل، الكتاب اصلا لسه هو ما قراهوش، انك وهذا كتاب هو اصلا سمع نصيحه واحد فيقول لك وهذا كتاب عظيم جدا وكتاب مش عارف ايه وانصح الناس. يعني تنصح الناس ايه؟ كل واحد يعمل لك قوائم الكتب قبل ما عرض الكتاب اصلا ما قراش حاجه. النصح ده امانه، النصح ده امانه، ضع نفسك مكانه. يعني تحب حد يبقى بيجرب فيك؟ تحب حد يبقى بيجرب فيك؟ يعني عاوز يستعرض عضلاته فيروح يقول لك الكتاب ده انصح ان انت تقرا الكتاب ده مثلا، يقول لك عاوز ادرس حاجه في الحديث، يقول لك خد الكتاب ده وبعدين الكتاب ده وبعدين الكتاب ده، وانت اصلا مالكش فيها بس انت واخدها من حته تانية مثلا وتقولها كده. انت تحب حد يبقى بيجرب فيك؟ ما تحبش حد يبقى بيجرب فيك. اين النصح للمسلمين؟ النصح للمسلمين في امور اخراهم، هذا من النصح. بص بقى، لانك حريص على اخرتهم فانت تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وترشدهم إلى الخير. انتبه لمعنى كلمة النصيحة اللي ذكرته في الأول، المعنى اللغوي للنصيحة في معنى الخلوص وأثره في شكل النصح ده. يقول لك أداب النصيحة، أداب النصيحة وإن أنت تترفق وإن أنت مش عارف تعمل كذا وإن أنت تحتمل الأذى لو رد عليك رد وصح، مش دي كل حاجات دي تذكر في أداب النصيحة؟ هو أداب النصيحة كلها خلاصتها في كلمة النصيحة أصلا. لأن أنت إذا أقبلت على حد تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وترشده إلى الخير له، وأنت فعلا مقبل بقلبك عليه، فعلا أنت صادق ومخلص قلبك من الشوائب، صادق فعلا في إرادة الخير له، ساعتها أسلوبك هيبقى وفق طلع من جوه بقى. ساعتها مش إيه؟ مش فرصة تنمية بشرية يقول لك اعمل الخمس حاجات دول. واحد، هتبتسم ابتسامة عريضة. اثنين، خش على المرحلة اللي بعدها. أنت مش هتتصنع شيء، ده هو قلب الإنسان اللي هيوجهه ساعتها، لأن أصل النصيحة أصلا عمل قلبي بالأساس. فهو ساعتها هيبقى أسلوبه هيختلف، احتماله للأذى هيختلف، صبره على إن هو يكرر له النصيحة هيختلف. أقول لك ما هو سمع مني يا عمي غرفة ده أقمت عليه الحب جاي يولع، دي مش ما اسمهاش نصيحة، دي ما اسمهاش نصيحة. تفضل حريص عليه وتكرر، يقول لك طب ما هو طب هتفنن الباب ده ما نفعش أخشره من باب تاني. ايه يا عم تعب قلبك ليه يعني؟ ما انت نصحت خلاص. لا، هي الفكره مش كده دلوقتي، هي الفكره ان هنا في ايه؟ النصح، خلوص القلب لعامه المسلمين. ذكرت لك انه حتى في امور دينهم وفي امور دنياهم. كلمه النصيحه زي ما قلت لك، كلمه النصيحه لوحدها تلخص عليه حاجات كتيره جدا في اداب النصيحه. لما تكون فاهم انت اصلا بتعمل ايه، يقول لك بنصح فلان، يعني بتعمل ايه يعني؟ يعني ايه بنصح فلان؟ وضحت كده ولا ما وضحتش؟ فهي داخله يعني استخدامنا لكلمه النصيحه، والاستخدام الاشهر والمتبادل للاذهان في استخدام كلمه النصيحه، ده من معنى النصيحه. يعني فكنت لازم تشوف انت المعنى الواسع عشان حتى تفهم يعني ايه النصيحه لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين وعامتهم. ولاحظوا كما ذكرت في الحديث ان من اهميه هذا الحديث كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصيحه هي الدين، قال الدين النصيحه، يعني جعل النصيحه هي ايه؟ جعل النصيحه هي الدين. فبحسب نصيبك من النصيحة يكون نصيبك من الدين. وسيدنا أبو بكر الصديق كان من الكلام اللي يعني مثلا سيدنا أبو بكر الصديق دي مقولة مشهورة عنه ذكرها بعض السلف، إن سيدنا أبو بكر الصديق يعني ممكن تلاقي مثلا في الجهاد والمعارك والقتال وقتل الكفار في ناس من الصحابة أشهر منه، صح؟ خالد بن الوليد مثلا، صح ولا لا؟ في ناس من الصحابة أشهر منه. طيب، وممكن تلاقي مثلا في القرآن وتعليم القرآن وتعليم الفقه تلاقي ناس من الصحابة أشهر منه، صح؟ تقولوا أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق إيمانه في كفة يزن إيمان الأمة كلها اللي فيهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عن جميع. طب تخيلوا في سؤال هنا، بما سبق أبو بكر؟ فقالوا بشيء وقر في نفسه، في حاجة جوه أبو بكر هي اللي خليته يسبق السبق ده. وده غريب جدا، يعني لما بتأمل سيرة سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء، خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر الصديق. لما تشوف سيرة سيدنا أبو بكر بتفهم الدين بمفهوم أوسع بكتير من المفاهيم الضيقة اللي ممكن تكون يعني في رؤوس بعضنا. أروي طب هو الشيء اللي وقر في قلبي برضه إيه هو الشيء وقر إيه الشيء ده ما هذا الشيء؟ فبعض السلف قالوا تقوى الله والنصح للناس. سيدنا أبو بكر أول ما أسلم راح على طول يدعو إيه؟ يدعو جاب 6 من 10 مبشرين بالجنة ومعهوش أصلا لسه فيش حاجة يعني هما 2-3 نزلوا ويعني فيش حاجة أصلا ولا إله إلا الله وخلع ما يعبد من بس كده تحرك على طول ليه؟ لأنه كان يريد الخير للناس. قلب سيدنا أبو بكر عجيب جدا في حب الخير للناس. سيدنا أبو بكر بذله في ماله في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره إن بذل سيدنا أبو بكر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بماله ده ليه أصلا؟ ده من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم والنصح للمسلمين وحبه لأن هذه الرسالة تصل للمسلمين. وغير ذلك ستجد حتى في موقف الردة وقوف الصلب لسيدنا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتد الناس المرتدين في جزيرة العرب والموقف الصلب اللي وقفه سيدنا أبو بكر هو واقف نصحا للمسلمين. فالنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين عامة يرفع الإنسان درجات عالية جدا هذا في هذا الحديث الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.